أضافت إلى حديث أنس معنى جديدا، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاغت الشمس أي زالت الشمس صلى الظهر والعصر، في رواية أنس أنه صلى الظهر ثم ركب. فهذه الرواية أفادت فائدة جديدة، فائدة مهمة، وهي ما يتعلق بتقديم صلاة الظهر مع صلاة بتقديم صلاة العصر مع صلاة الظهر. وهذه الرواية عند الحاكم قال المصنف ابن حجر أن إسنادها صحيح، وإلا فالحاكم قد حكم بوضعها، وقال بعض أهل العلم إنها ضعيفة، والتحقيق هو ما قاله ابن حجر كما أشار إلى ذلك ابن قيم في زاد المعاد. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس، قلنا في حديث أنس إذا ارتحل قبل الظهر فإنه يؤخر الظهر إلى العصر، وهنا هذه الرواية رواية أبي نعيم هي ما أفادته رواية الحاكم بزيادة أنه إذا زالت الشمس وهو لم يرتحل بعد من المكان الذي يريد الانتقال منه صلى الظهر والعصر تقديما ثم ارتحل. وهذه الرواية أيضا رواية صحيحة. والعلماء فيما يتعلق بالنظر لهذا الحديث لهم اختلاف وجهة نظر، فبالنسبة للجمهور وهذا هو الرأي الأول وهو رأي الإمام مالك في المشهور عنه والشافعي والإمام أحمد في الرواية الظاهرة عنه التي ذكرها أصحاب المختصرات، أن هذا الحديث برواياته كلها يدل على جواز الجمع سواء جمع تقديم أو تأخير بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وسواء كان الإنسان نازلا بمعنى هو مسافر ولكنه ليس في حال ركوب راحلة، أو كان راكبا أي قد جد به السير. وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث برواياته رواية أنس وما رواه الحاكم في جمع التقديم وما رواه أبو نعيم في جمع التقديم أيضا، واستدلوا أيضا بالحديث الآخر وهو حديث معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا أي يجمعهما والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. هذا الحديث لم يبين هل الجمع هذا جمع تقديم أو جمع تأخير، قالوا فهو يحتمل فيحمل على جمع التقديم وجمع التأخير لأنه عام أو مطلق، يعني قالوا هو مطلق في التقديم والتأخير فيبقى على إطلاقه. وقد روى الترمذي هذا الحديث من رواية معاذ، وهي في الحقيقة رواية صححها المحققون كالشيخ الألباني بأنه قد بين أن هذا التقديم كما بأن هذا الجمع كما دل عليه حديث أنس إن سافر قبل أن تزول الشمس أو قبل أن يأتي الوقت بالنسبة للمغرب أو الظهر أخر الظهر مع العصر وأخر المغرب مع العشاء، وإن زالت الشمس أو غربت الشمس وهو في محله فإنه يجمع جمع تقديم. فهذا الحديث حديث معاذ وحديث أنس قد استدل به الجمهور على جواز الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، سواء كان راكبا أو سواء كان نازلا. واستدلوا أيضا بأدلة أخرى كما في قصته في فتح مكة، قال فنزل في الأبطح وكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، والحديث في الصحيحين. وذهب بعض أهل العلم والرأي الثاني إلى أن هذا الجمع هو كما ذكر الجمهور جائز، سواء كان تقديم أو كان تأخير، لكن بشرط أن يجد به السير. أما إذا كان مقيما وهو في حال سفر لكنه ليس في قد ركب الراحلة، فإنه لا يجوز له الجمع. وهذا الرأي رواية عن الإمام مالك، واستدل بحديث ابن عمر في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير قدم المغرب والعشاء. فقالوا قوله أعجله السير دل على أنه لا يكون إلا إذا جد به السير، وكأن ابن تيمية يشير إلى رجحان هذا القول. فإنه في بعض النقول عنه قال إنه لا يجوز الجمع إلا إذا احتاج إليه المسافر. وابن القيم قد حكى أن النبي في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يجمع في السفر إلا إذا جد به السير، كأنهم ينحون إلى هذا الرأي، لكن على سبيل الأفضلية لا سبيل عدم الجواز كما هي رواية الإمام مالك. والرأي الثالث أنه لا يجوز الجمع إلا جمع تأخير، أما جمع التقديم فلا يجوز. قالوا لأن رواية الحاكم ضعيفة ورواية أبي نعيم ضعيفة، وحديث أنس محمول على جمع التأخير حديث معاذ، فحينئذ نقتصر على موضع ما ورد به النص، وهذا هو رأي الأوزاعي وهو رأي رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، ولكن هذا القول مرجوح، وأيضا القول الذي قبله مرجوح. أما القول الذي يقول إنه لا يجوز إلا إذا جد السير فهذا مردود بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الجمع وهو نازل، يعني لم يجد به السير. وأما جمع التقديم أنه لا يجوز وإنما يجوز جمع التأخير فيناقضه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه الحاكم وفي رواية أبي نعيم، وإذا صح الحديث وجب الأخذ به. القول الرابع أنه لا يجوز الجمع مطلقا، وهذا هو مذهب الحنفية وهو مشهور عندهم. قالوا إن هذا الجمع الذي ورد في حديث أنس وفي حديث معاذ جمع هو جمع صوري، والجمع الصوري عبد الحافظ الميكروفون ضعيف مرة، الجمع الصوري هو أن تؤخر الظهر إلى آخر وقته وتقدم العصر إلى أول وقته، فيكونان بهذه الحال. شفتوا أني مظلوم بهذا الميكروفون سم، أنا نفسي تعبت. ويقولون يأخر المغرب إلى آخر قبيل الشفق ويقدم العشاء إلى أول وقته فيكون جمعا صوريا. وهؤلاء استدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الإمام أحمد وقال صاحب الفتح الرباني إن إسناده جيد. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر المغرب ويقدم العشاء ويؤخر الظهر ويقدم العصر، ففهموا بهذا أن الجمع جمع تقديم، أن الجمع جمع صوري. لكن نقول هذا ممكن إذا كان الأمر جمع تقديم، لكن هو الأحاديث جاءت بجمع التأخير الذي اتفق عليه أهل العلم، فكيف يكون الحال حينئذ؟ إذن الصحيح من هذه الأقوال الأربعة أنه يجوز الجمع جمع تقديم وجمع تأخير سواء نازلا أو جد به السير، إلا أن الأفضل أنه إذا جد به السير يجمع، وإذا أقام يعني بمعنى نزل من راحلته كما سبق المدة التي يعتبر فيها مقيما والمدة التي يعتبر فيها غير مقيم أي غير مسافر، فإنه في هذه الحالة الأفضل له عدم الجمع. وقد نص الحنابلة على أن الجمع في مكة في الحج بالنسبة لعرفة الجمع التقديم الأفضل جمع التقديم، وفي مزدلفة الأفضل جمع التأخير، وفي مزدلفة هناك خلاف لكن هذا الأرجح. وأما ما سواهما فترك الجمع أفضل هكذا قالوا، ولكن الذي يقال الصحيح أن الأفضل في حق المسافر ولو كان مقيما أن ينظر إلى ما هو الأرفق به وبجماعته الذين معه، لأن المشقة تجلب التيسير، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأما حديث جابر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال المصنف ابن حجر الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، وهو كما قال لأن فيه عبد الواحد ابن مجاهد ابن مجاهد وهو متروك كذبه بعض أهل العلم، ورواه عنه إسماعيل بن عياش وروايته هنا عن الحجازيين وهي ضعيفة، فالحديث ضعيف. وقد أشرنا إلى ما تكلم به العلماء عن مسافة القصر، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا استدل به الحنابلة والشافعية على أن أقل مدة القصر أربعة برد، والبرد كما قلنا ثلاثة أميال ثلاثة فراسخ، فيكون ستة عشر فرسخا، وتكون بالتقديرات قلنا أنه تصل إلى 81 كيلا، وقلنا أن الراجح أن الأحاديث كلها الواردة في التقدير ضعيفة، وكل ما عده الناس سفرا وأخذوا له أهبة واستعداد السفر ونوى به الإنسان السفر فهو سفر. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا. الإساءة تطلق على السيئة إما كبرى وهي الشرك، وإما أقل من ذلك وهي المعصية، والمراد هنا المعصية لأنه قال إذا أساءوا استغفروا. استغفروا الألف والسين والتاء للطلب، أي طلبوا من الله جل وعلا غفران الذنب. ومعنى الاستغفار يعني حينما تقول أستغفر الله أنك تطلب من الله جل وعلا أن يستر عليك الذنب وأن يمحو أثره في الدنيا وفي الآخرة، هذا معنى الاستغفار الحقيقي. الذي يكون بالقلوب وبالألسن، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف لأن فيه من لهيئة، وهو روايته لم تكن عن الأبادلة هنا، والحديث ضعيف. وأيضا قال وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي أيضا وهو ضعيف حتى المرسل، فالحديث ضعيف، لكنه أورده المؤلف ليدل لما سبق ذكره بأن الأفضل للمسافر أن يترخص برخص السفر فيما يتعلق بالصلاة. أما فيما يتعلق برمضان فإن الأفضل في حقه إذا لم يشق عليه ولم يترتب على ذلك أدنى مشقة فإن الأفضل، وعلم من نفسه أن هذا أنشط له أن يصوم مع الناس، فإن الأفضل في حقه حينئذ الصوم، وإلا فالأفضل الإفطار مطلقا. ونكتفي بهذا الحديث حتى نبدأ في باب صلاة المريض. هذا سائل يسأل أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا على الإسلام والمسلمين، ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد الإسلامية إذا خلت يعني الاسم أولا فيه نظر، ما نعرف شيء يسمى الأناشيد الإسلامية في كلام أهل العلم، إنما الحدى من حيث هو إذا هو يتضمن معاني مباحة أو معاني مطلوبة فلا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا يا أنجشة بالقوارير، وكان يحدو بمعنى يذكر بعض القصائد للشعراء بصوت رخيم ويتغنى بذلك. وأما الأناشيد التي فيها دعوة إلى قيام الليل أو إلى العبادة أو إلى الجهاد أو إلى الدعوة فهذه حسنة في معناها، لكن بشرط ألا نعتقد أنها هي السبيل الأوحد للدعوة كما عليه بعض الجماعات الإسلامية. وأيضا ألا نتشبه، يعني ألا تتشبه هذه الأناشيد بالأغاني، لأن بعضها قد استحدث فيه بعض النغمات التي إذا سمعها السامع لا يفرق بينها وبين الموسيقى، فالحال حينئذ المنع، وإلا فالأصل الجواز لأن الأصل هو الحل. هذا السائل يقول أنا تاجر أعمل ببيع المواد الكهربائية، فهل يجوز لي إعطاء عمولة وهل يجوز لي إعطاء فاتورة أحيانا بغير المبلغ الذي قبضته؟ السؤال غير مفهوم. يقول أنا تاجر وأبيع مواد كهربائية، فهل يجوز لي إعطاء عمولة؟ عمولة للشركة. ما فهم السؤال. يقول وهل يجوز إعطاء فاتورة بغير المبلغ الذي قبضته؟ أما السؤال الثاني هذا من الكذب، لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، فهذا الرجل الذي يشتري منك وجاء إما وكيل عن غيره وإما مقاول، فأنت تعينه على الباطل، وأنت تدخل دخولا لا شك فيه في الكذب، وزيادة على جريمة الكذب أنت تكون شريكا له في أكل الأموال بالباطل. نعم. هذا سائل يقول أحسن الله إليك شيخنا الحبيب، ماذا تقولون بمن يفتي في وسائل الإعلام في هذه الأيام بجواز التعبد لله جل وعلا بغير المذاهب السنية المعروفة في هذه الأيام؟ على كل حال التعبد أولا، أما بالنسبة للفتوى في وسائل الإعلام والتصدر لها فهي بلية ابتلي بها بعض أهل العلم، وعسى الله جل وعلا أن يصحح نياتنا ونياتهم، وعسى أن يهديهم لكل خير. نحن لا نشك في نيات أحد أبدا، وإنما الذي ينظر في منهج السلف رحمهم الله يجد أن السلف يعظمون الفتية، والفتية في مكان مثلا مثل هذا المكان تستدرك الأمور ويستدرك الإنسان الخطأ. في هذه الحالة ليس كالفتوى في الإعلام، لأن الإعلام عام ولا يمكن فيه الاستدراك إلا بصعوبة وبإظهار أن الإنسان قد أخطأ ثم وأنه قد، وهذا قليل لا نجده، ولعلي لا أكون مخطئا وصححوا لي إن أخطأت. واليوم كل من أخذ الدكتوراه أو تخرج من كلية الشريعة أو أخذ الماجستير أو جلس في حلقات علمية لا يظن أنه بهذا أصبح مفتيا. الإمام مالك قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من خيار أهل المدينة، أي من علمائهم وضلائهم. القرآن قد بين أن من خطوات الشيطان الواجب الحذر منها أن تقول أيها العبد على الله ما لا تعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة. وأنتم يا أخوان تجدون أن هذا الحديث من علامات النبوة، من أعلام النبوة: إن الله لا يقبض العلم بقبض العلماء، إن الله لا يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن إن الله لا ينتزع العلم، إن الله لا يقبض العلم من صدور الناس، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاء من صدور العلماء، ولكن يقبض بقبض العلماء، العلماء الربانيين. يعني بوفاة الشيخ ابن باز، وفاة الشيخ محمد بن عثيمين، وفاة الشيخ الألباني، خرج على الناس من الفتاوى ومن الذين يتصدرون شيئا عظيما، وعسى العاقبة حميدة. حتى اليوم يعني تطالع لنا الصحف اليوم، بعض أهل العلم يقول يدعون بتقنين الزواج، وأن الناس ما يزوجون بناتهم إلا 18 سنة، ثم ينظرون على هذا بتنظيرات ما أنزل الله بها من سلطان، وتصيد الرخص، وبناء الفتاوى على قواعد اجتهادية محضة محل خلاف، وتقمص التيسير بما يعود على نصوص الشريعة القطعية بالبطلان، وهذا ليس من التيسير. وحتى عاد التيسير على أصول كلية بالبطلان أو بالإبطال، مثل ما تطالعنا به بعض الفتاوى في الاقتصاد، وبعض الفتاوى فيما يتعلق بالولاء والبراء. حتى ما سلم البراء والولاء من بعض المتعلمين، حتى عقيدة الولاء والبراء ظهر لنا من يتكلم، حتى لم يبقى إلا أن يقال أو أن يوجب هؤلاء المودة بيننا وبين الكفار، وتكون حينئذ عاد كما يقال قاصمة الظهر. كل هذا ما عرفناه من مشايخنا ولا من علمائنا الذين عرفوا بالعلم الضليع وعرفوا بالتقوى وعرفوا بالورع. وإذا كان أبو حسين الأسدي يقول إن أحدهم يعرض عليه الفتوى فيفتي فيها لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. وأبو بكر رضي الله عنه كان يجمع الصحابة ويستشيرهم فيما ينزل، وهؤلاء يتصدرون، حتى إني سمعت بعض الفتاوى يليتها أنها تستقيم مع الفقه الحنبلي أو الفقه المالكي، يعني لا الفقه فهم بعضهم ولا الاجتهاد المطلق تقمصوا فأضاعوا كثيرا. بل يعجب من هذا أنني سمعت فتوى في الإعلام وقد صعقت الحقيقة من أنها تخالف حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اتصلت بهذا الأخ الفاضل فإذا به ليس له أو لا يعرف هذا الحديث. لماذا لم يقل لا أدري؟ لماذا لم يقل لا أعلم؟ وقد تواترت كلمة العلماء من الصحابة والتابعين أن الإنسان إذا قال لا أدري أصيبت مقاتله. والإمام مالك في 40 مسألة يقول في أغلبها لا أدري. والإمام مالك قد عهدنا من الشيخ بن باز في كثير من المسائل أنه قال تراجع ونتبصر. وأنتوا يا أخوان انظروا في الفضائيات ما يمكن أن يقول لا أدري، وعيب أن يقول لا أدري إذا في منظار العصر الحالي عيب. والحقيقة أنني أدعو هؤلاء بس يفتحوا مثلا أي كتاب ويعرفوا ما يجهلونه أكثر مما يعلمونه. واليوم نحن لا نستطيع، كل إنسان يظن أنه هو المجتهد، ولو سمعوا كلامي قد يقولون أنك أنت قد تكون من الجهلاء. لكن نحن يهمنا إخواننا من عامة المسلمين أن الواجب عليهم أن لا يأخذوا هذه الفتاوى إلا من علماء ربانيين. أخي الآن يخرج في الإعلام أطباء في يعني يستشيرونهم الناس، لكنهم لا يأخذون بكلامهم مطلق، يذهب إلى المستشفيات ويحلل ويتبصر. أما الدين مجرد يأخذ التلفون ويتصل على هذا البرنامج ويلقى هذه الفتوى. فسبحان الله، إني أسأل الله جل وعلا أن يبصر أهل العلم وأن يهدينا وإياهم وأن يجعلنا وإياهم ممن يرفع قدر السنة. آمين. وأن تهمل الحظوظ النفسية. لا يهمني أن يقال فلان عالم، وإذا قال الناس عالم، إذا لو كان هذا هو القصد فالويل ثم الويل. في حديث مسلم ليقال عالم خذوه إلى النار، ليقال قارئ خذوه إلى النار، يعني في المتصدق وفي الحافظ للقرآن وفي العالم. يعني ما الذي ينفعك من الناس؟ إن كنت لا تدري قل لا أدري. أما هذا الهرج والمرج فلا يصلح. وأسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا لسواء الصراط المستقيم، وأن يكثر العلماء الربانيين، وأن يهدي أيضا الإعلام لا يستقطب إلا من يعرفونه بالعلم الضليع العلم العظيم، وأن تكون هذه المواجهة المباشرة فيها محل نظر. يعني لماذا كان الأول في القديم الناس يرسلون رسائلهم ثم يأخذها طالب العلم ويبحث ثم يأتي المذيع ويعرضها عليه ويجيب، وكانت السقطات أقل. وإن كان ولا ضير في هذا، وأرجو من الله الإخلاص،